هنا القاهرة إلى ربات البيوت. صباح الخير عزيزتي المستمعة، صباح الحب، صباح الأمل، صباح التفاؤل. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، خد رايح فين والله ما انت مروح. صباح صباح صباح صباح صباح صباح، كل حاجة يا عم طب أي كلام وافتح. يا حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، صباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها في ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. يا حتة سكر يلي منور نور الصبح بعينك، وصباح الورد يا نجم السما والأرض يا نور الدنيا. بشوفك بنسى الناس والدنيا بحالها في ثانية، وبحس هرمون السعادة يزيد ونفسي بتفتح. بصحبتكم اليوم هبة يوسف. في حلقة اليوم عزيزتي المستمعة العديد من الفقرات المنوعة، ومنها للتربية أصول، وأكلة هنية، واستشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة. والبداية مع كلمات من القلب. كل بنت وكل ست قدرت تثبت نفسها، قدرت تقف وتشيل أحمال فوق كتفها، سواء دراسة أو شغل أو تربية وبيت وحياة. النهاردة جاية أتكلم معاكم عن إزاي نحافظ عن الصحة النفسية بتاعتنا. أول حاجة إني أتكلم عن مشاعري، وما تكسفش لما أتكلم وأقول إني خايفة أو مخنوقة أو متضايقة، ولو مش هقدر أعبر عنها عندي ورقة وقلم أقدر أكتب فيها كل مشاعري. إيه تاني؟ إني أخد راحة، راحة من الشغل، من الأولاد، من التفكير، من الضغوطات. أقعد لوحدي ولو لمدة 5 دقايق في أوضتي، ده بيساعدني على الصحة النفسية بتاعتي. كمان إني أتعامل مع ناس إيجابية، الناس دي نعمة في حياتنا، لما بروح وبتكلم معاهم بيدوني طاقة إيجابية بتخلي يومي أحلى. وكمان من المهم قوي إني أتقبل نفسي وأعرف إني مميزة وفريدة ومختلفة. لما أقبل عيوبي قبل مميزاتي وأحس بالرضا. كمان إني ما فكرش كتير، التفكير الكتير بيتعبنا. أقعد أفكر في المستقبل والماضي، محتاجين نفكر في يومنا، في الحاضر. الماضي عدى والمستقبل ده بتاع ربنا، لكن أنا هنا ودلوقتي، ولما بفكر في الحاضر بفكر فيه بصورة إيجابية، ده بيخلي يومي أفضل. كمان المشاركة، لما بنتشارك مع حد وبنساعده ده بيدينا معنى حلو قوي للحياة، وكمان بيساعدني أحافظ على الصحة النفسية بتاعتي. وكمان الرياضة مهمة قوي، لو ما قدرتش أعمل رياضة ممكن أقعد في مكان هادي أسمع موسيقى، ده كمان بيساعدني جدا. كانت معكم سيلفانا سامي، عضو لجنة الشباب بفرع المجلس القومي للمرأة بني سويف. يومكم جميل. والآن حان اللقاء مع أحداث جديدة من عيلة مرزوق التي يكتبها لنا فتحي عبد الله وتخرجها نسرين لطفي. تمشيش ليه يا غودي يا حبيبتي؟ غودي ايه يا مها؟ هو انتوا خليتوا فيها غودي؟ خير خير يا مدام غاده، انت نسيتي حاجه وطلعت تاخديها؟ لا انا مش هركب معاكم. ليه بس؟ هو حصل ايه بالذمه؟ دي عربيه دي ولا تريسيكل في سوق المسكي؟ ليه يا غاده؟ مش عارفه اقعد. طب اقعدي مطرحي قدام. لا خليكي جنب زوجك يا حبيبتي، وسيبوني انا هحصلكم بتاكسي. لا لا لا لا مش ممكن مش ممكن. لما تشيل الروبابيكيا اللي فيها على الكنبه وتنظفها ابقى اركب معاكم. 5 دقايق بس وهروقها لك. تروق ايه يا عمر؟ انت احسن لك تربي فيها كتاكيت. خلاص يا عمرو. أنا روقتها خلاص يا مها. روقتها هي إيه؟ عربية ولا مزبلة؟ أنت يا راجل مش مكسوف منها؟ أنت فضحتنا. مفيش فضيحة ولا حاجة يا مها. يا مها حبيبتي مفيش فضيحة. أنا مش حبيبتك. لا لا لا يا حبيبتي، لا يا حبيبتي. طيب طيب يا عمرو طيب، دلوقتي نشوف. هتعملي إيه؟ ماسكة التليفون ليه؟ ألو؟ أيوة يا أحمد. أرجوك يا أحمد، أنا عايزة عربية توصلني أحضر بيها خطوبة بنت أخت عمر. لا، ما أنت عارف عربية عمر، غدا معزومة كانت معانا ونزلت من عربية عمر وأخذ التاكسي. ليه بس؟ ليه يا ماها؟ شكرا يا أحمد، أنا منتظر العربية اللي أنت هتبعتها لي. كده برضو يا ماها، كده برضو. وأنت كده عربيتك برضو يا عمر، أنا خلاص خلاص مش هركب معاك تاني فيها أبدا أبدا. كانت حفلة خطوبة جميلة، عدد محدود واحتفال على الرايق، والعروسة جميلة بنت أخت عمرو اللي اتكسف ومرضيش يجي. كويس إنك بلغتيهم اعتذاره عشان أخته ما تزعلش. لا ده تلاقيه اتصل بيها مرتين تلاتة وقال لها أي عذر طارق. استغفر الله العظيم يا رب من كل ذنب عظيم، أنا بكره الكذب ده بكرهه. وهو سايب عربيته كده ليه؟ اتخانق يا ستي مع الواد اللي كان بينظفها له. ليه؟ علشان رمى منها حاجات بيحسبها زبالة. وسهلا. هو ماله الاستاذ عمرو؟ السايس اللي بينظف العربيات مزعله ولا ايه؟ ده عمرو عمال يزعق له. معلش ادخلي اقعدي بقى لما اعملك نسكافيه ونشرب. اوف اوف اوف، حاجه تغيص. اهلا سايله، وانت هنا؟ ايوه، وشايفك وانت زعلان من اللي بينظف العربيات. ولد قليل الادب وقليل الذوق. شوف لك يا سيدي حد تاني ينظف لك العربيه. لا لا لا خلاص يا مهم، خلاص انا سمحته وهينظف العربيه تنظيفه كويسه. يا ريت. ليه يعني؟ اسكتي والنبي يا سهيله، انت ما تعرفيش حاجه خالص. بكره يا مها هتشوفي العربيه، هتلاقيها زي الفل. لما نشوف يا خويا. عزيزتي المستمعة، وللتربية أصول، وهذا اللقاء مع منى خليل. وللتربية أصول، معي ومعكم الكاتبة الصحفية الأستاذة مروة فتحي، رئيسة قسم المرأة بجريدة روزا اليوسف. أهلا بك أستاذة مروة. أهلا بك يا أستاذة منى. النهاردة هنتكلم عن التربية والرعاية والفرق الكبير اللي بين الكلمتين. الأولاد الحقيقة محتاجين للاتنين، محتاجين للتربية ومحتاجين للرعاية. في بعض الأسر الحقيقة يعني بتخلي مفهوم التربية عندها ينحصر في إن هي بتأكل كويس، بتشرب كويس، بتوديهم المدرسة، بتهتم بدروسهم، دي تربية. لكن الرعاية غرس القيم والأخلاقيات في نفوس أبنائنا. في فرق طبعا بين التربية وبين الرعاية. الرعاية هي ان احنا ندن لهم الاكل والشرب، وان احنا نعلمهم ونوديهم المدرسه ونوديهم للدكتور، نغذي جسمهم يعني. ايوه. انما التربيه هي ان احنا نغذي عقلهم، نكون شخصيتهم، نقدم لهم القدوه، نوجههم، نعودهم على الاخلاق والعادات الكويسه، العادات الصح، نخليهم من الاخر قادرين ان هم يتحملوا المسؤوليه وليهم دور في المجتمع اللي هم عايشين فيه. نعلمهم الأخلاق دروس تلقن للأبناء ولا تعايش؟ لا طبعا تعايش. هو الموضوع مش نظريات، مش نظرية أو محاضرة أنا بلقيها للطفل. لا، أنا لما الطفل يشوف الأب أو الأم مثلا عادة الكذب بيكذب، هو كمان هيكذب ويستحل الكذب. إنما لما أقول له إن الكذب حرام ويلاقيني أنا ما بكذبش، فهيتعود على هيتعود على الصدق، هيتعود ان هو ما يكذبش حتى لو الغلط اللي عمله هيبقى صادق، فالموضوع معايشة وبيشوفني أنا بعمل إيه عشان الطفل بيقلد فيعمل زي. يمكن ده أشهر مثال للقدوة السيئة أو المثل السيء للأباء، لما بيكذبوا والأطفال نقول لهم لأ ما تكذبوش ويلاقونا إحنا بنكذب. لكن في أمثلة أخرى أستاذة مروة، الإهمال مثلا، عدم الضمير، في بعض السلوكيات مثلا الصوت العالي، الطفل بيطلع بيلاقي بابا كده ماما كده، وفي النهاية نقول الولد ده طالع لمين؟ الأطفال من هم صغيرين بيتعلموا أو يعني بيقلدوا الأب والأم اللي هم بالنسبة لهم هم المجتمع في الوقت ده، فبالتالي لازم الأب والأم ياخدوا بالهم من تصرفاتهم اللي هم بيعملوها. ما ينفعش أقول لابني مثلا قوم رتب سريرك، لما يعني لما تقوم قوم رتب سريرك وأنا الأوضة بتاعتي مبهدلة أو الشقة مبهدلة، لازم لما يشوفني أنا برتب سريري مثلا هيتعلم أنه هو يهتم. ان انا مثلا لما اجي اشتغل او اعمل حاجه اعملها باتقان بضمير، فهو مش هيبقى فاهم يعني ايه ضمير، بس هيتعلم ان هو لما يجي يعمل الحاجه اي مهمه موكله لي هيكتسبها من الاب والام ان هو يعملها بضمير او يعملها على احسن وجه او اكمل وجه. علشان كده انا بقول ان يعني غرس الاخلاقيات دي في نفوس ابنائنا هي حاله تعايش، هو بيعيش الحاله دي، فبالتالي يعني طبيعي جدا ان هو يطلع ويشب متشبع بهذه الاخلاقيات اللي اتعلمها من بيته ولما راح المدرسه لقاها. بالزبط. يعني انا كمان القي يعني دور كبير وعبء كبير على المدرسه والنادي زي ما حضرتك بتقولي لو كان مشترك، فهي منظومه الحياه متكامله. هي منظومه متكامله. الاب احنا دلوقتي الاب والام مش هم اللي بيربوا بس، دخل فيه وسائل تانية طبعا، المدرسه والنادي والوسائل التكنولوجيه الحديثه التلفزيون كل دوت مشترك في التربيه، فاحنا لازم نخلي بالنا كويس جدا نشوف الطفل بيتعرض لايه. احنا المنع مش هينفع، يعني احنا نمنعه عن ان هو يتعرض للحاجات دي فهو برضو تطرف زي الافراط تطرف، فلازم نخليه يتعرض للحاجات دي بس نوجهه للصح او نبقى دليله، اتفرج على الحاجات دي، شوف الحاجات دي، الحاجات دي ممنوعه، عشان ما يعني هي التربيه منظومه متكامله مع كل الحاجات دي، فلازم يبقى الام والاب والام عارفين ان هما لوحدهم مش بيربوا. يعني نرجع تاني ونقول ان فلسفة التربية وزي ما عنوان فقرتنا بتقول للتربية اصول، هي مش مجرد ان انا ااكل كويس او اشرب كويس او البس كويس او ادخل احسن مدرسة، ده رعاية اللي حضرتك بتقولي عليه، ده هي الرعاية، هي ان انا اهتم بي احبه اديله حنان اديله عطف، ده الرعاية، أعلمه كويس أصرف عليه كويس، إنما التربية حاجة تانية. الرعاية من غير تربية بتنشئ شخص أناني، شخص ما عندوش قيم ولا أخلاق، مش متحمل للمسؤولية، ما عندوش قدرة على إن هو يفرق بين الصح وبين الغلط. والآن عزيزتي المستمعة نستمع إلى آداب وإتيكيت. صباح الخير صديقتي المستمعة، امبارح حصل قدامي مشهد لفت نظري وأحب أتكلم عنه النهاردة. شابتين كانوا ماشيين في الشارع، واحدة تشنكلت وقعت، اللي ماشية جنبها صرخت حتة صرخة مرعبة قوي لفتت نظرنا كلنا والناس اتلموا، وحسيت انا بقى باللي وقعت دي قد ايه بقت محرجه، ان الوقعه دي لفتت انظار الجميع وبقت قايمه عيني مكسوفه كانها يعني غلطت في حق نفسها غلطه كبيره قوي. ده لفت نظري ان انا يعني اقول بلاش الرد الفعل العنيف، بلاش الشهقه المرعبه دي، بلاش الصرخه المرعبه دي. يعني لو كانت اللي وقعت دي اللي زميلتها قومتها بالسهل ومن سكات وحاولت تنظف لها ملابسها او تمسح لها رجليها او سكات متعوره تشوف يعني تتصرف ازاي في اقرب اجزخانه بدون ما تحرج اللي وقعت، لان بيبقى الحقيقه يعني حاجه مش حلوه، شعور سيء جدا. انا لو ما حدش حس بي قوي وقعت ولقيت ان ما حدش شايفني هبتسم اخدها بابتسامه كانها يعني حاجه حصلت لي ما تستدعيش ان انا اعملها يعني محزنه. ردود الفعل العنيفه دي والصريخ العالي والشهقات العالية دي غير مستحب على الإطلاق، وظاهرة غير أنيقة وغير مش شيك، يعني مش حلوة. بالعكس هي ظاهرة همجية أكتر. زي ما دايما بقول، نتحكم في تصرفاتنا وفي انفعالاتنا، يعني ده شيء أرجو أن احنا نلفت نظر كل الحوالينا للحكاية دي. افترضي أن انت حد غلط في حقك مثلا وأساء إليك بكلمة، وانت مش قادرة يعني ما ترديش في ساعتها. أنا دايما أقول ما ردش في ساعتها. لو حد ضايقني وخاصة أنه بيتعمد يضايقني، ما حبش أن رد فعل يكون في ساعتها، لاني حنفعل وقد اغلط ومش هعرف اخد حقي، بحب منظري حتى مش حلو. فانا دايما افضل ان انا يعني اللي يغلط قدامي قدام حد بقدر الامكان ما الفتش النظر ان حصلت الغلطه دي، واستنى الوقت المناسب. زي ما كلمت الحقيقه كتير واحب اتكلم اكتر ازاي ان رد فعلي بعد كده يكون هو التصرف السليم، بعد اكون وزنت الامور كمان واعرف ازاي هرد صح على الغلطه اللي حصلت لي. إنما إذا اضطريت إني أرد في ساعتها، يبقى إذن لازم أنا أكون مدربة ومتمرنة كويس قوي على إني انفعالي يكون متزن وموزون ومتسيطر عليه تماما، ويبقى عقلي بيشتغل قبل ما لساني بينطق، عشان ما انطقش الكلمة اللي تسيء إلي أو تسيء إلى العلاقة اللي بيني وبين اللي غلطت في حقي. دايما بقول نسيطر على انفعالاتنا. نفترض حتى ان احنا في عزة، بلاقي ستات داخلين على اهل المتوفي وبالعياط الصوت العالي قوي والانفعال المبالغ فيه قوي، يعني طب انت جاية تهدي صحاب الميت ولا جاية تشعل ليها نار اكتر يعني؟ وده مش من مظاهر على فكرة الحب والاخلاص. يعني الواحد لما ابكي كتامي، يعني مش ضروري بالصوت العالي. الصوت العالي دائما غير مستحب، زي ما بقول زيه زي الصوت الواطي زيادة عن اللزوم. الاعتدال في نبرة الصوت مهمة قوي. الشهقة دي نبعد عنها خالص، ما ننساها تماما. الانفعال العنيف دائما بيضر ولا يفيد بأي حال من الأحوال. ربنا يوفقنا جميعا إلى حسن التصرف، ونكسب بذلك محبة الناس واحترامنا لنفسنا. بالتوفيق إن شاء الله. ميرفت كوجب، رئيسة رابطة زوجات الدبلوماسيين المصريين سابقا وخبيرة الإتيكيت. استشارة طبية لك ولكل أفراد الأسرة، تقدمها لنا هالة سالم. الدكتور تامر رجب، أخصائي أمراض البطنة والكلى بمستشفى حلوان العام. صباح الخير يا دكتور. صباح النور يا غنم على حضرتك وعلى كل المستمعين. هل الإصابة بالضغط بيكون له تأثير على صحة وسلامة الكلى؟ طبعا مرض الضغط من أشع الأمراض اللي تؤثر على سلامة الكلى، واللي بتؤدي بشكل مباشر للقصور الكلوي بدرجاته. ليه يا دكتور في ارتباط؟ اولا الارتفاع الضغط بيؤدي الى اصابه الشرايين بشكل مباشر واعتلالها، وده بيؤدي بمرور الوقت، يعني ده مريض الضغط المزمن، يعني بيؤدي بمرور الوقت مع اهمال علاج الضغط او متابعه الضغط بشكل مستمر الى ضيق الشرايين المغذيه للجسم بشكل عام وللكلى بشكل خاص. تمام، مما يترتب عليه الاثار المزمنه على الكلى، يعني ضمور الكلوي بمرور الوقت، وبالتالي تفقد الكلى جزء كبير جدا من وظائفها. دكتور، ايه العلامات بالنسبة لمريض الضغط عندما تتأثر الكلى في حالته؟ الحقيقة ممكن يبقى فيه علامات مباشرة، ده لو الضغط ادى الفشل او قصور كلوي حاد. تمام، دي طبعا تبقى واضحة على عيان في صورة ارتفاع الفضلات بقى في الجسم، وهي متمثلة في البولينة في السموم. دي عن طريق التحليل يا دكتور، لكن في أعراض ظاهرة ممكن يعني يشاهدها المريض نفسه؟ الأعراض، القيء المستمر الغير مستجيب لأدوية القيء والمعدة، الغياب عن الوعي بشكل ملحوظ أو تعصب الوعي بشكل ملحوظ، تغير مفاجئ في لون البول، وجود اللي اغمق يا دكتور لاغمق او قله مرات او قله كميه البول في اليوم. الحقيقه دي اهم العلامات اللي بتظهر على المريض. دكتور هل هذه العلامات بتزول بانضباط ضغط الدم؟ لا مش دايما تزول. قصور الكلوي بيسيب يعني ارتفاع ضغط الدم بيسيب اثر في الكلى تمام، لا يمكن علاجه فيما بعد، ولكن يمكن تداركه. يعني ممكن عند اكتشاف في المرحلة الثالثة في المرحلة الرابعة ممكن نوقف المريض على هذه المرحلة ونتابع، وساعتها تظبيط السكر بيوقف المراحل اللي بعد كده، ولكن صعب قوي يرجع لنا العيان، ممكن يرجعه مرحلة لورا. احنا درجات القصور الكلوي من 1 لـ5 عادة، الدرجة الأولى والثانية بتبقى غير ملحوظة للعيان لأن هي مش بالضرورة أو غالبا ما بتعملش أعراض، بيلاحظها فقط العيان اللي هو بيتابع بشكل دوري، وده بيبقى قليل جدا. يعني دكتور يعني مريض الضغط اللي ما لهوش هذه العلامات وضغطه منضبط، هل ممكن نطمنه على صحة وسلامة الكلى ولا لازم يكون متابع بالتحاليل الدورية؟ طبعا مريض الضغط اللي هو متابع باستمرار ومظبط ضغطه بشكل مستمر، المريض ده ما بقاش فيه خطورة أو خوف عليه، مجرد متابعته الدورية بالوظائف الكلى حتى لو بشكل سنوي مرة واحدة سنويا بالمتابعة الدورية في قياسات الضغط، لا ما فيش أي مشكلة، ما بنقلقش على الكلى بتاعته نهائي. دكتور مريض الضغط أحيانا بتكون مصاحب ليه أمراض أخرى ويتناول أدوية بكمية كبيرة نوعا ما، هل بيكون لها تأثير على صحة الكلى في هذه الحالة؟ الحقيقة لا نهائي إطلاقا، يعني أغلب أدوية الضغط لا تسبب ضرر مباشر للكلى ولا تؤثر عليها، يعني ما نقدرش نقول إن هي من الأدوية الممنوعة على مرضى الكلى، بالعكس دي في النهاية خالص وفي الأغلب بنديها للحفاظ على الكلى في المقام الأول كمان، يعني الكلى صحة الكلى القلب المخ بشكل عام. دكتور تامر ما هي النصائح اللي حضرتك بتوجهها الآن لمرضى الضغط للحفاظ على صحة وسلامة الكلى؟ أول شيء في المقام الأول عدم إهمال الضغط تمام، لان كتير من مرضى الضغط بيهملوا في القصه دي وبيعتقد ان هم ممكن يعتادوا ادويه الضغط، وده اعتقاد خاطئ بصراحه. لابد في المقام الاول متابعه دوريه للضغط. كل قد ايه الدوريه؟ خلال 3 شهور نقدر نقول دي المتابعه المثاليه، وان لم يمكن يعني يبقى خلال 6 شهور، لكن المتابعه الدوريه لازم شيء اساسي جدا، وعند الشعور باي اعراض غير طبيعيه لازم يتجه فورا للطبيب ويتابع الضغط بتاعه. ثانيا الاكثار طبعا من شرب المياه. ثالثا ودي من الحاجات المهمه جدا، تقليل ملح الطعام بشكل دراماتيك يعني بشكل قوي جدا، ومنع الحوادق والمخللات وخلافه، لان دي بتؤثر بشكل مباشر على سلامه الكلى. اكله هنيه مع الشيف زيزي المليجي. صباح الخير اعزائي المستمعين، النهاردة هنقدم مع بعض صنف السبانخ بالبشاميل. صنف حلو جدا وطعمه حلو قوي، وكل الولاد اللي ما كانوش بيأكلوا السبانخ فعلا أكلوا معايا، طعم حلو وفوائد حلوة جدا. اللي هنقول المقادير مع بعض: كيلو سبانخ أو كيسين سبانخ مجمدين، بصلايا متوسطة، زبدة، كريمة، لعمايل البشاميل 2 زبدة، 2 دقيق، وكوباية لبن، وجبنة موتزاريلا. دي كل المقادير اللي عندنا. هنيجي في حلة على النار، نحط الزبدة معها البصل، نوصل بيها لأنها تبقى سوتيه. السبانخ لو مجمدة بصفي ميتها كويس قوي، واروح ضيفاها على البصلة بالزبدة. لو مش مجمدة انا بقطع، بغسل السبانخ كويس قوي، ورق السبانخ كويس جدا، وبقطعه صغير قوي، وبعدين اروح ضيفاه على البصلة. المهم بفضل اقلب بقى مع البصلة لغاية لما السبانخ بتشرب ميتها خالص وحس انها ايه استوت. طبعا لو هي طازة هتاخد معايا وقت شوية على بال ما تدبل وتستوي في نفسها، لو اللي هي المجمدة بتستوي على طول معايا لان هي بتبقى تقريبا متشوحة قبل كده. تمام؟ بزود ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب. أول ما شربت ميتها بروح ضيفة نص علبة الكريمة 200 ملي، يعني هنقول 100 ملي كريمة عليها، تمام؟ وأروح حطها في البايركس بتاعي اللي هيدخل الفرن أو الصينية اللي أنا هدخلها الفرن، أروح رصة السبانخ من تحت. أجي بقى في حلة نظيفة أروح حط معلقتين زبدة معاهم معلقتين دقيق، أقلبهم مع بعض إن هما يعني الدقيق بس يطلع ريحته كده، مش عايزاه يتحمر بس يطلع ريحته كده، يبقى له ريحة حلوة مع الزبدة. أروح نازل عليه باللبن على طول ومقلبة ومزبطة الملح بتاعي، ويبقى قوام خفيف شوية، مش عايزاه يبقى تقيل، يعني ممكن من كوباية لكوباية ونص لبن على المعلقتين الزبدة ومعلقتين الدقيق، تمام؟ وزبط ملح وفلفل ورشة جوزة الطيب. خلاص البشاميل قوام وحصلت على القوام الحلو بتاعي، اروح ضيفة بقيت 100 ملي الكريمة اللي فضلة، خلاص وأطفي. أرجع بقى تاني للبايركس بتاعي الحلو ده، أروح حطها فوقيه رشة جبنة موتزاريلا، وبعدين أروح رشة فوقيه طبقة البشاميل، وآخر حاجة أحط بقى أغطي وش البشاميل بجبنة موتزاريلا، ويكون الفرن بتاعي شغال فوق وتحت ويكون سخن تمام. هي كل حاجة مستوية، أنا عايزة بس أدخل الصينية بتاعتي تاخد لون روز كده أو بامبا فاتح كده حلو وبس، وبتتقدم سخنة وجميلة، والجبنة هتكون بتمط من جوة، والولاد هيستمتعوا بيها وهيكلوها ويقول لك عايزين تاني. ودي كانت وصفة سهلة وسريعة متقدمة مني ومفيدة طبعا جدا، متقدمة مني. كنت معاكم زيزي المليجي. وصلنا لختام حلقة اليوم، غدا يتجدد اللقاء. كان معكم اليوم من أسرة الإخراج هاني الهواري، ومن الهندسة الإذاعية أحمد السداوي، ولكم مني دائما أطيب الأمنيات هبة يوسف.